أواخرها أفضل من أوائلها. على سبيل يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة أفضل من أولها، وأيضا عندنا الليل آخره أفضل من أوله، لأن في الثلث الأخير من الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أو إذا بقي الثلث الأخير من الليل، وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يؤذن للفجر. فهذا الثلث أفضل من أول الليل. وأيضا عندنا العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام ولا شك، ولكن آخرها أيضا يوم عرفة أفضل من أولها. وأيضا نحن في شهر رمضان، آخر رمضان أفضل من أوله، وذلك يفهم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. لما تخبرنا عن عائشة رضي الله عنها عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، ماذا تقول عنه؟ تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. وكانت رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول ما بين صلاة ونوم، فإذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وشد المئزر وجد وأحيا أيقظ أهله. وكانت تقول رضي الله عنها: إذا ما دخل العشر الأواخر طوى النبي صلى الله عليه وسلم فراشه، بل أكثر من ذلك، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر يعتكف في المسجد ويعتزل المجتمع، لا يحضر جنازة ولا يزور مريض. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه معه، فلما توفاه الله سبحانه وتعالى اعتكف أزواجه من بعده. لماذا هذه الحالة؟ لماذا هذا التحول؟ لماذا هذه الحالة الطوارئ في البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إيقاظ أهله وإحياء الليل كله، ويطوي فراشه فلا ينام بالليل، بل يعتكف في المسجد فلا يخرج منه؟ كل ذلك تحريا وطلبا والتماسا لليلة القدر، هذه الليلة المباركة التي فضلها الله سبحانه وتعالى بفضائل كثيرة، منها أن الله عز وجل أنزل فيها القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر وفي شهر رمضان، ثم بدأ نزوله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. أول آيات من سورة العلق نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ثم توالى نزول القرآن على مدى 23 سنة حسب الأحداث والوقائع. الفضيلة الثانية لليلة القدر أنها الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة في كتابه، ألا وهي سورة القدر. والفضيلة الثالثة أن قدرها وشرفها ومكانتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك بقدرها؟ وما أدراك بشرفها؟ وما أدراك بمكانتها عند الله سبحانه وتعالى؟ الفضيلة الرابعة أن ليلة القدر العبادة فيها خير من ألف شهر، وألف شهر قال العلماء 83 سنة وأربعة أشهر. هذه الليلة إذا ما عبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى مخلصاً متقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بشتى العبادات، من تلاوة للقرآن ومن صلاة ومن صدقة وذكر وغير ذلك، فتحرى هذه الليلة وصادفها ووفق لقيامها، كتب له عمل 83 سنة خالصة بدون وزر ولا سيئة ولا معصية. ولذلك الإنسان يتحرى هذه الليلة بفضلها وما فضلها ربنا سبحانه وتعالى به. الفضيلة الخامسة أن هذه الليلة تتنزل الملائكة والروح فيها، ينزل جبريل، وجبريل لا ينزل بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بليلة القدر، وتنزل الملائكة معه يملؤون الأرض. تنزل الملائكة والروح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة على رأسهم جبريل ملأوا الأرض، كان عددهم أكثر من عدد الحصى في الأرض. عدد الملائكة التي تنزل في الأرض هذه الليلة أكثر من عدد الطوب والزلط الموجود في الدنيا جميعها في الأرض. ولذلك بنزول هذه الملائكة ماذا يحدث في الدنيا؟ يحدث السلام والأمان والإطمئنان والبركات والخير، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه فضائل جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الليلة، ولذلك خبأها ربنا سبحانه وتعالى في هذه العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. قالت عائشة: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر، هذا كله يبحث ويتحرى هذه الليلة. فلما لم يجدها في العشر الأول ثم لم يجدها في العشر الأواخر اعتكف في العشر الأواخر. فهذه الليلة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. ثم حصرها بعض الشيء، قال: التمسوها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، أي في ليلة 21 وقد فاتت، ليلة 23 وقد فاتت، بقي ليلة 25 والسابع 27 والتاسع 27. وقد رأى بعض الصحابة في منامهم أنها في السبع من عشر الأواخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تواطأت رؤياكم، أي اتفقت، التمسوها في السبع من العشر الأواخر من رمضان، وما زالت السبع باقية أمامنا في السبع من العشر الأواخر من رمضان. وقال ابن مسعود وغيره: هي ليلة السابع والعشرين. قال العلماء: الراجح أنها في العشر الأواخر من رمضان. على السبع الأواخر ممكن أن تكون في الأوتار، وممكن أن تكون في الشفع، فالإنسان يجد ويجتهد في العشر الأواخر جميعها، لا يترك ليلة من الليالي، ولا بد أن تكون ليلة من هذه الليالي، فإذا ما وفق لقيامها كان الخير العظيم الذي ادخره ربنا سبحانه وتعالى لمن يقوم هذه الليلة ولمن يتحراها ويطلبها. وهذا كله تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العشر الأواخر. ونحن قد انتصفت هذه الأيام، فماذا علينا؟ أولا أن ينظر الإنسان في نفسه، هل جد واجتهد؟ هل طلب هذه الليلة؟ إن طلبها وجد واجتهد وقام بالليل، سواء قام معتكفا في المسجد، إن لم يكن معتكفا فليكن مصليا مع الناس في المساجد، إن لم يكن مصليا لقيام الليل أو في آخر الليل في المسجد فليكن قائما في ليله بعض الركعات، أو تاليا لكتاب الله عز وجل، أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى. كل ذلك من الخير العظيم الذي في هذه العشر، فالإنسان يتحرى هذا الوقت. والأعمال بالخواتيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال بالخواتيم: أن العبد المسلم تجده أو لا تحكم على أحد إذا ما رأيت مجتهدا، قال: حتى تنظر بما يختم له. وتجد العبد المسلم مجدا مجتهدا في طاعة الله عز وجل، فإذا مات على هذا الحال كان من أهل الجنة، ثم ينقلب على عقبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيعمل بعمل سيئا ويختم به. وتجد العبد يعمل أعمال سيئة عملا سيئا طوال حياته، فإذا ما ختم بهذا العمل كان من أهل النار والعياذ بالله، ثم ينقلب فيجد ويجتهد ويختم له بخاتمة السعادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الأعمال بالخواتيم، فجد واجتهد ولا تترك فرصة. وأنت في آخر رمضان، فإذا ما اجتهد الناس في أوله ثم تراخوا، وهذا من الفتور، وهذا من الملموس عند كثير من الناس في شهر رمضان. فإذا ما دخل رمضان جدوا واجتهدوا ونشطوا في أوله، وامتلأت المساجد إلى آخرها، وقام الناس مع الإيمان وذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا وقرأوا القرآن، ثم تجد المساجد تبدأ شيئا فشيئا في النقصان. إلى أين ذهب هؤلاء؟ إلى أين ذهب هؤلاء؟ هل ذهبوا إلى الحرم للعمرة؟ لا والله، كثير منهم تراخى، جاءه الفتور، جاءه الكسل. لماذا؟ لأنه لم يتعود ولم يدرب نفسه قبل رمضان، فجاءه الفتور فبدأ ينتكس والعياذ بالله، ويتراخى ويتراجع. فإذا ما جاءت العشر الأواخر عاد الناس للمساجد، فلا احذر أن يأتيك الفتور مرة أخرى، احذر أن يأتيك الفتور وتختم بذلك والعياذ بالله. إذا ما جد الإنسان واجتهد في هذه العشر الأواخر فليواصل وليعزم ولينشر، فلا يتكاسل ولا يفتر، لأن الفتور سبب الانتكاسة والعياذ بالله. الإنسان لا يترك الصلاة بالكلية مرة واحدة، بل أولاً يبدأ يتكاسل أن يذهب إلى المسجد، ثم يتكاسل أن يصلي النوافل القبلية والبعدية، ثم يتكاسل عن صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك تجده شيئاً فشيئاً تاركاً للصلاة والعياذ بالله، خارجاً بعيداً عن المسجد بسبب الفتور والتكاسل. فلا تترك لنفسك حبل الغارب بهذا الفتور، فإذا ما جاءك الفتور جد واجتهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شرة فترة، إن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد ربح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك والعياذ بالله. الفتور يأتينا جميعا، يأتيك الفتور لك راجع نفسك وعود نفسك على النشاط مرة أخرى حتى تعود، لأن بالفتور ستجد تصل إلى التكاسل، ثم تجد إلى تصل إلى ترك العمل. ومن فمن كانت سنتي فترته إلى سنتي أن يفتر بعض الشيء ثم يعود، يترك بعض الطاعات لكن الأصل موجود، يصلي الجماعة في المسجد، يترك بعض النوافل ثم يعود. لكن لو ترك صلاة الجماعة فمن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك. والأعمال بالخواتيم، الإنسان يجد ويجتهد في هذه العشر أواخر طالبا هذه الليلة المباركة، ويتمنى أن يختم له بعمل صالح في هذا الشهر العظيم، وأن الله عز وجل يعلم أن الله عز وجل يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما يوفى العامل أجره إذا ما انتهى من عمله. إعطاء الأجور والجوائز ومغفرة الذنوب وقبول الصوم في آخر ليلة من رمضان، وأيضا هذه الليلة فيها مغفرة الذنوب وفيها العتق من النيران، يعتق ربنا سبحانه وتعالى في آخر ليلة من رمضان بعدد الذين أعتقهم طوال ليالي رمضان. الإنسان يتمنى أن يكون من أعتق الله عز وجل رقابهم من النار في رمضان، وإن لم يكن في لياليه فليكن في آخر ليلة، ويتمنى أن يخرج من رمضان مغفور الذنب مقبول العمل، فيجد ويجتهد الإنسان في هذه الليالي الباقية حتى يكون من الفائزين، من المقبولين، من العتقاء من النار في هذا الشهر العظيم. وإنما الأعمال بالخواتيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب بالحق وهو يتربى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به عن الناس الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. من الأعمال التي شرعت في ختام هذا الشهر العظيم والشهر المبارك ألا وهي زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر أيضا. هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ختاما للصيام وختاما لهذا الشهر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. وقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من خلال هذه الأحاديث نأخذ أحكام زكاة الفطر. أول المسألة: ما حكم زكاة الفطر؟ حكمها أنها واجبة على كل مسلم، فرض فرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي فرضه الله عز وجل. فأول مسألة أنها واجبة على كل مسلم، واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر، ولكن بشروط، لها شرطان حتى توجب على الإنسان. الشرط الأول للإسلام أن يكون مسلما، والشرط الثاني أن يكون عنده فائض أو زيادة عن قوت نفسه وقوت أولاده في يوم العيد. إن وجد فائض أو زيادة عن قوته وقوت أولاده يوم العيد وجبت في حقه زكاة الفطر، إن لم يجد فائض فليس عليه واجبة. المسألة الثانية أن زكاة الفطر زكاة للأبدان وليست الأموال، زكاة على البدن، ولذلك توجب على العبد والحر، وتوجب على الذكر والأنثى، وتوجب على الصغير والكبير. الصغير الذي ولد في رمضان ولو في آخر يوم من رمضان وجبت في حقه زكاة الفطر، فيخرج العائل في البيت عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده جميعاً وعن من يعوله من أقاربه. وقال العلماء: يخرج حتى عن الحمل الذي في بطن الأم، ولكن هذا ليس بواجب، إن أخرج عنه فهو خير، إن لم يخرج عنه فليس بواجب. ولذلك تسمى زكاة الأبدان وليست زكاة الأموال. المسألة الثالثة: ما الحكمة من فرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الزكاة؟ لماذا فرضها علينا وعلى الأمة جميعها؟ قالوا: الحكمة أولا قالها ابن عباس في الحديث: طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث، كثير منا يتكلم ينظر يسمع يجرع من صيامه أو ينقص أجر صيامه، فإذا ما أخرج زكاة الفطر كانت إتماماً لهذا الصيام. إذن طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، قال: اغنوهم يوم العيد بها. فطعمة للمساكين أي طعام للمساكين الذين لا يجدون طعام في يوم العيد. وأيضاً لها حكمة ثالثة: أنك تشكر الله عز وجل على النعمة التي أتمها عليك، صمت رمضان كاملاً وقمت ليله كاملاً وتلوت من كتاب الله عز وجل وذكرت الله عز وجل وأنفقت من مالك فوفقت لشتى الطاعات في رمضان، فواجب عليك أن تشكر الله عز وجل. فمن حكمتها أنك إذا ما أخرجتها شكرت الله عز وجل على هذه النعمة التي أتمنى عليك، أنك صمت وقمت وتصدقت وقرأت وذكرت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة المأخوذة من هذه الأحاديث، ما هي الأصناف التي تخرج منها وما هي المقادير؟ الأحاديث حددت أصنافها ومقاديرها. أما الأصناف فقال صاع من طعام، وصاع من شعير، وصاع من بر، وصاع من زبيب، وصاع من أقط، وصاع من غير. قال العلماء طعام أو قوت غالب أهل البلد، الطعام الذي يأكله غالب الناس في البلدة يخرج منه زكاة الفطر. مقدارها قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، والصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصاعنا هنا، صاع النبي أصغر من صاعنا في هذه البلدة بصاع النبي. والصاع كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله، كان يغتسل إذا ملأ ماء اغتسل به. والصاع أربع أمداد، يعني المد ربع الصاع، والمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. لماذا؟ لعدم الإسراف في الماء. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم لا نسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري، فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. فتخرج مقدارها إما بصاع النبي أو بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والمد هو قدر حفنة رجل متوسط، أربع حفنات صاع، سواء من الأرز أو الدقيق أو غير ذلك مما يطعم منه جميع الناس. إذن الأصناف من الطعام، والمقادير بالمكاييل، أنك تكيل بالصاع أو بالمد. إن لم يكن هناك صاعا أو مدا جعل الناس هذه الأوراق التي تعلق أبواب المساجد فيها الأوزان تقديرية وليست حتمية، لأن تجد أوزان في جميع الأوراق المعلقة أو على مواقع التواصل الاجتماعي مختلفة بالأوزان، واختلاف واضح وظاهر بمئات الجرامات. لماذا هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف في التكييل. هذا يكيل المد على شفته، وهذا يطفط في المد، يختلف في الوزن، وهذا يملأه ويهزه، وهذا يملأه بدون هز، يختلف في الوزن. فالأوزان تقريبية ليس فيها اختلاف، على أي وزن تخرج منه فهو صحيح. ولكن الأصل هو أن تكيل بالمد أو بالصاع. ثم أيضا من المسائل التي تؤخذ من هذه الأحاديث، هذه الزكاة لمن تعطى؟ لمن نخرجها؟ قال العلماء تخرج للفقراء والمساكين، وقال بعضهم تخرج لأصناف الزكاة الثمانية التي ذكرت في الآية، ولكن غالبها الآن الفقراء والمساكين. تخرج الفقراء والمساكين، وتجزئ أن تعطي زكاة البيت كلها لنفر واحد، وتجزئ أن تقسم زكاتك أنت بمفردك لاثنين أو ثلاث، وتجزئ أن تخرجها من صنف واحد من الطعام، وتجزئ أن تخرجها من أصناف متعددة. واعلم أنها شعيرة من شعائر الإسلام، والشعائر لابد أن تظهر للناس ولابد أن تقام. فهذه الصلاة، صلاة الجمعة شعيرة، وكلنا حضرنا وكل الناس تصلي الجمعة الآن. لماذا؟ لأنها شعيرة من شعائر الإسلام. صلاة الجماعة شعيرة، صلاة العيد شعيرة، الصيام شعيرة، كلنا صائمون ولله الحمد. الشعيرة لابد أن تظهر. فزكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، لابد أن نظهرها ونعلم أزواجنا وأولادنا في بيوتنا أن هناك زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلمهم حكمتها والحكمة منها، ونكيل أمامهم ويشاهدونها، ثم هم الذين يقومون بتوزيعها أو ذهابها إلى الجيران الفقراء والمساكين. فإذا ما فعلنا ذلك كانت شعيرة، وتعلمها الصغير والكبير. إن لم نفعل ذلك لم تكن شعيرة. ولذلك لا تلتفت لمن يقول لك أن القيمة تجزئ. القيمة في زكاة الفطر لا تجزئ خروجا من الخلاف وعملا بالأصل. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة، بل ذكر في الأحاديث كلها صاعا وذكر طعاما وأخرج الصحابة على ذلك، ولم تكن القيمة تجزء في أوقات، بل قال الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي لا تجزء القيمة في زكاة الفطر، إلا أن الإمام أحمد بن حنيفة رحمه الله قال تجزئ للضرورة، وهذه لها حادثة ذكرت في الكتب أنه كان في سفينة مسافر ومعه ناس، فكانت ليلة العيد ولم يصلوا للبلد التي هم مسافرون إليها، فقالوا يا إمام يدخل علينا العيد ولم نخرج زكاة الفطر، قال أخرجوها فيما بينكم كل يعطي لصاحبه نقودا، هذا للضرورة، لكن الأصل أنها من طعام وتكيل كيلا وتعطى للفقراء المساكين. هذه بعض أحكام زكاة الفطر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لابد من تعظيمها وإقامتها وتعليمها لأولادنا حتى يتعلموها ويعرفوها. ولكن إذا خرجتها نقودا بينك وبين الفقير، من قال لك نقودا مجزئة؟ ومن تعلمها؟ ومتى زوجتك تعرف هذا؟ ومتى أولادك يتعرف على ذلك؟ فهذه شعيرة من شعائر الله لابد من إقامتها. علمنا بعض أحكامها وحكمتها وبعض المسائل المتعلقة بها، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعة الله عز وجل، وأن يختم لنا رمضان برضوانه، وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يعيننا على إكمال رمضان صياما وقياما وتلاوة للقرآن، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، وأهلك الشرك والمشركين، دمر أعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيامها، اللهم وفقنا لقيامها والعمل الصالح فيها. اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأتم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.